فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما يدخل يضم ثم ينطلق. وقد ذكر أنه أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الرحيمة لولدها، يعني ما هو ضمن يؤلم أو يؤذي. نعم، نسأل الله يجعلنا لكم السعادة.